وحتى ما تحققونه من بعض سعادة فهي وهمية لا حقيقية، ظاهرية لا داخلية، سطحية لا متعمقة، لا متعمقة، متقطعة لا دائمة. ثم كثيرا ما يتبعها الأضرار والكآبات والتعاسات المتنوعة الجزئية أو الكلية بسبب شروركم، إضافة إلى ضيقكم عند تذكركم الموت والذي لا تدرون ما سوف يحدث لكم بعده. وكل ذلك يثبته الواقع العملي كثيرا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيقول تعالى: فإن مصيركم إلى النار، أي فإن مرجعكم حتما بالتأكيد الذي تأوون إليه وتستقرون فيه بلا نهاية إلى ما شاء الله هو النار بعذابها الذي لا يوصف إن متم على ذلك بلا توبة، إضافة إلى ما كنتم فيه من بعض صور العذاب في دنياكم. فما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي تصيرون إليه، وهو النار تعاقبون فيها. وفي هذا تهديد وتحذير لأمثال هؤلاء لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.